بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الخميس 19 من جماد الأولى من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حي الملاح في مدينة عنيزة، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح كتاب النحو الصغير. في البداية يا إخوان، أحب أن أشكر مكتب الدعوة في عنيزة الذي وجه هذه الدعوة، وأشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا الجامع على حسن تنظيمهم واستقبالهم. الكتاب كما تعرفون جميعا هو في علم النحو، ومجيئكم هذا يعني أنكم تعرفون أهمية هذا العلم، فلهذا لا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك، لكنني أحب أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن علم النحو له طبيعة خاصة إذا درسه الطالب وهو يعي هذه الطبيعة ويراعيها، فإنه بإذن الله سيفهمه ويستفيد من ذلك فائدة كبيرة. يعني إذا درس النحو بطريقة صحيحة فسيستفيد بإذن الله، أما إذا لم يدرسه بطريقة صحيحة ولم يراعي هذا الأمر فإنه ربما لا يستفيد أو يستفيد فائدة قليلة. ولهذا نجد بعض الطلاب ربما يدرس النحو مرة من بعد مرة ويستمع ويقرأ ثم يقول إنني لم أستفد ولم أستطع إلى الآن أن أفهم النحو كما ينبغي، وربما قرأ أو حفظ بعض المتون واستمع أو قرأ عددا من الشروح ثم يقول إنني إلى الآن لم أفهم. والسبب في الحقيقة ليس في النحو ولا في صعوبة النحو، وإنما السبب في الحقيقة هو في الطريقة غير الصحيحة لدراسة النحو. النحو له طبيعة خاصة، وهي أنه يجب أن يدرس معا متواليا متصلا متسلسلا من أوله إلى النهاية في وقت متواصل قصير، يعني ما يصلح أن تدرسه في أوقات متباعدة، ولا يصلح أن تدرس الآن بابا وفيما بعد بابا آخر وفيما بعد بابا ثالثا وهكذا كما يحدث في بعض العلوم. بهذه الطريقة لا تستطيع أن تفهم النحو، النحو شيء واحد، فلا بد أن تتوافر عليه في وقت قصير، في أيام قليلة تتفرغ له أيام قليلة وتدرسه متتابعا من أوله إلى آخره، لتعطي عقلك فرصة مناسبة لاستيعابه على أنه شيء واحد متداخل ومترابط ترابطا شديدا. بهذه الطريقة بإذن الله ستجد أنك قد استفدت فائدة كبيرة. فلهذا مثل هذه الدورات التي تأتي متواصلة وندرس فيها النحو ونصبر أنفسنا 3 أيام، نجد بإذن الله أن كثيرا من الطلاب يستفيدون فيما يتعلق بفهم النحو، وهي المشكلة الكبيرة عند كثير من الطلاب، لا في التعمق في النحو والتوسع فيه، هذا شيء آخر، لا، المشكلة عند بعض الطلاب إلى الآن إلى أنه لم يفهم النحو، لا يستطيع أن يعرف مبادئ النحو، لا يفرق بين الفاعل والمبتدأ والمفعول والاسم والفعل والحرف وهكذا. فهذا أمر، وأمر آخر وهو أنه لا يتصور ولا أظنكم تتصورون أن الإنسان مهما كان ذكيا وحريصا ومجتهدا أنه سيفهم علما عظيما كالنحو في 3 أيام، لكن المراد من هذه الدورة في الحقيقة شيئان: الأول إقناع الطالب نفسه أنه يستطيع أن يفهم هذا العلم، عندما نشرح هذا العلم ويجد أنه يفهم كل ما يقال فيه يقتنع أن هذا العلم يمكن أن يفهم وأن يضبط وأن يكون من طلابه بل أربابه. والأمر الثاني أنه عندما يستمع إلى هذه الدورة من أولها إلى آخرها ثم يجد نفسه قد فهم ما قيل فيها يحرص بعد ذلك وجوبا لا استحبابا على أن يستمع إليها مرة أو مرات بعد ذلك، يحصل على تسجيل منها هي أو درس آخر، لأنني شرحت هذا الكتاب أكثر من مرة، ويستمع إلى الشرح مرة من بعد مرة. والطلاب يختلفون، بعضهم قد يكتفي ب3 استماعات أو 4 أو 5، يختلفون. فإن الطالب مهما كان ذكيا أو حريصا أو منتبها أو مقبلا على العلم لا يستطيع بطبيعته البشرية أن يفهم كل ما يقال له من المرة الأولى، خاصة في الأمور العلمية الدقيقة. فإن العقل يا إخوان من طبيعته أنه يشتغل بالمسألة التي ترد عليه أولا، يتفهمها، يتبصرها، يقلبها، ثم في الأخير يبدأ بتخزينها. وهذه الأمور تحتاج إلى وقت، ربما ينتقل الشيخ الشارح إلى المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة والعقل لم يعد معه بكامل طاقته لأنه ما زال مشتغلا بالمسألة الأولى، لا يفرغ من المسألة الأولى ويعود بكامل طاقته إلا والشارح ربما في المسألة الثالثة أو الرابعة على اختلاف الطلاب. كيف نتلافى هذا الأمر؟ نتلافاه بأن نأتي بماء أو بشاهي. كيف نتلافى هذا الأمر؟ نتلافاه بأن نستمع إلى الدرس مرة ثانية. فإذا استمع الطالب إلى هذا الدرس نفسه مرة ثانية فإنه عندما ترد عليه المسألة الأولى التي فهمها وقلبها وانتهى من تخزينها، منذ أن ينتقل الشيخ إلى المسألة الثانية سينتقل الطالب بكامل عقله إلى المسألة الثانية، لكنه سيشتغل بالمسألة الثانية أيضا حتى يتم تخزينها ربما عن المسألة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. طيب كيف نتلافى هذا الأمر؟ نستمع إلى الدرس مرة ثالثة. فإذا انتهى الشيخ من المسألة الأولى والثانية وانتقل إلى الثالثة ينتقل العقل بكامل طاقته مع الشيخ في المسألة الثالثة. والطلاب يختلفون كما قلنا، ربما يعود الطالب بكامل طاقته العقلية مع الشيخ وهو يشرح المسألة الثالثة والرابعة، فحينئذ يكتفي ب3 استماعات، وربما لا يعود عقله بكامل طاقته إلا في المسألة الخامسة أو السادسة أو العاشرة. الطلاب يختلفون، الله عز وجل خلق الناس هكذا. فبعض الطلاب ينبغي أن يستمع إلى هذا الدرس مرتين أو 3 أو 4 أو 5، وأعرف طلابا استمعوا إليه 10 وأكثر من ذلك. المهم لا تدع هذا الشرح، كرر الاستماع إليه، لكن يجب أن يكون الاستماع متواصلا في وقت قصير، كرر الاستماع إليه حتى ترى أنك قد فهمته. كيف ترى أنك قد فهمته؟ يعني قبل أن يشرح الشيخ المسألة أنت في بالك أنك مستظهر لها وفاهم، قبل أن يعرب الشيخ ترى أنك تعرف الإعراب، وهكذا. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فإنك قد وصلت إلى فهم هذا الشرح، فتستطيع بعد ذلك أن تقول أريد أن أنتقل إلى مرحلة أعلى، مرحلة المتوسطين، فتسأل عن الكتاب المناسب للمتوسطين في النحو. لكن من الخطأ الكبير الذي يقع في كثير من الطلاب أنه يستمع إلى هذا الشرح أو يستمع إلى شرح آخر، فإذا انتهى من استماع هذا الشرح يرى أنه لم يفهم النحو إلى الآن كما ينبغي. طيب ماذا يعمل؟ يذهب إلى شرح شيخ آخر ويستمع إليه، ثم يذهب إلى شرح ثالث ويستمع إليه، ثم يذهب إلى كتاب رابع من شروح الأجر الرمانية ويقرأه، وكتاب ثاني ويقرأه. مع ذلك أنه درس النحو 5 مرات، لكن النتيجة ستكون فيها واحدة. يعني هذا الشرح الأول عندما استمعت إليه كم فهمت منه؟ فهم قل 30%، ستبقى في 30%. حتى في الشرح الثاني لن تفهم إلا 30% في النحو، وفي الشرح الثالث لن تفهم إلا 30 نفسها. ومهما فعلت هذه الطريقة الخاطئة وقرأت 20 كتاب في النحو لن تفهم إلا 30% في النحو، لأن كل كتاب كل شيخ له طريقته في الشرح، فالعقل ينشغل باختلاف الطرائق والأساليب والمصطلحات عن استيعاب النحو. لكن تتخذ لك كتابا واحدا شرحا واحدا لا تتجاوزه، أعني في مرحلة الفهم ليس في مرحلة التوسع، هذه مرحلة أخرى. في مرحلة الفهم تسأل عن أفضل كتاب أفضل شرح وتبقى عليه ما تكررها، تكرر ذلك حتى تنتهي من مرحلة الفهم. هذه الطريقة الصحيحة في كل العلوم، تتخذ متنا واحدا وشرحا واحدا عليه وتكرر القراءة فيهما حتى تنتهي من الفهم والإتقان والضبط لمبادئ العلم، ثم بعد ذلك لك أن تتوسع. فلهذا يقولون لأن أقرأ كتابا واحدا مرتين خير من أن أقرأ كتابين. نعم تقرأ كتابين لا تستفيد إلا فائدة قليلة، لكن تقرأ كتابا واحدا مرتين تستفيد أكثر ما في هذا الكتاب. طيب هذه مقدمة سريعة بين يدي الكتاب. الكتاب بين أيديكم، صور يا إخوان، ولكن لا تهولنكم هذه الأوراق فقد كثروها جزاهم الله خيرا. الكتاب صغير في 24 صفحة فقط، لكن زادوا أوراقا كثيرة للتعليق أظن ذلك، لكن الكتاب هو صغير في 24 ورقة فقط. طيب نحن لا نحتاج إلى من يقرأ لأنني سأقرأ لكي لا يضيع الوقت، فإن الوقت قصير جدا. طيب قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام. نعم، بيّن المؤلف موضوع النحو، يعني الشيء الذي يدرسه النحو والشيء الذي تطبق عليه أحكام النحو. النحو ماذا يدرس؟ ماذا يبحث؟ أحكامه التي سندرسها إن شاء الله تطبق على ماذا؟ لا تطبق على السيارات ولا تطبق على العقارات، تطبق على ماذا وتدرس ماذا؟ يقول شيئين. النحو يدرس شيئين: أحكام الكلمة وأحكام الكلام. فلهذا سنجد أن المصنف بعد ذلك قد قسم النحو قسمين: الجزء الأول أحكام الكلمة، والجزء الثاني أحكام الكلام. طيب أحكام الكلمة ماذا تشمل؟ وأحكام الكلام ماذا تشمل؟ قال المصنف: فيدرس في الكلمة أحكام الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. إذن فأحكام الكلمة يعني الجزء الأول من النحو ماذا يدرس؟ يدرس ثلاثة أشياء: كيف تتقن الأحكام النحوية للكلمة بأن تتقن هذه الأبواب الثلاثة. الأول يقول أنواع الكلمة، يعني انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. يجب أن نميز نوع الكلمة، أي كلمة نريد أن نتعامل معها تعاملا نحويا، نريد أن نعربها، نريد أن نصدر عليها حكما نحويا. أول خطوة، أول ضرورة أن تعرف نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فالأسماء لها طريقة في التعامل النحوي والإعراب، وكذلك الأفعال، وكذلك الحروف. الذي لا يتقن هذه الضرورة سيضعف حتما في النحو. فكثير من الطلاب يا إخوان يضعف في النحو، يعني في تفاصيل النحو وفروع النحو، يضعف في المبتدأ، يضعف في الخبر، يضعف في الفاعل، في النواسخ، في الحال، في التمييز، في التوابع. يقول أنا ضعيف، لا أستطيع أن أستخرج المبتدأ، لا أستطيع أن أعرف المفعول به، لا أستطيع أن أعرف الحال. تجد أن المشكلة في الحقيقة ليست في هذه الأبواب، المشكلة في هذا الأساس، يعني أنه لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف. فنحن عندما نأتي إلى المبتدأ مثلا، سيقال لك في المبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء، يعني المبتدأ لا يمكن أن يكون فعلا ولا حرفا. طيب، فإذا جاء هذا وهو لا يفرق بين الأسماء والأفعال والحروف ويريد أن يستخرج المبتدأ، كيف استخرج المبتدأ وهو لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ سيأتي بفعل، يقول هذا مبتدأ لأنه في أول الجملة. إذا ليست المشكلة في أنه لم يفهم المبتدأ، المشكلة أنه لم يفهم هذا الأساس. طيب، والباب الثاني في أحكام الكلمة يقول انقسام الكلمة أو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. هذا الباب سهل لأنه خاص بالأسماء كما رأيتم، لا يشمل الأفعال ولا الحروف. فالأسماء كل الأسماء إما نكرة وإما معرفة، التمييز بينها سهل. فالاسم الذي يقبل النكرة والاسم الذي لا يقبل المعرفة، والحمد لله انتهينا منه. فإذا قلنا باب تقول نكرة لأنه يقبل ال، يعني يمكن أن ندخل عليه ال. لكن لو قلنا أنا نقول هذه معرفة لأنها لا تقبل ال. لو قلت هذا نقول معرفة لأنه اسم لا يقبل ال، وهكذا. الباب الثالث في أحكام الكلمة قال انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هذا أهم أبواب النحو كلها، وهو في الحقيقة السبب الرئيس لضعف الطلاب في النحو، إنهم لا يفهمون هذا الباب الذي هو أصل النحو، ثم يتخبطون بعد ذلك في تفاصيله وفروعه التي تنبني على هذا الأصل. لا بد أن يميز الطالب بين المعرب والمبني. الكلمات، كل الكلمات تنقسم إلى معرب ومبني. المعرب له حكمه وإعرابه والتعامل الخاص به، حتى له مصطلحات تخصه، والمبني كذلك. فيجب أن تعرف أن هذا مبني وتعرف هذا معرب، ثم بعد ذلك ستأتي الأحكام الخاصة بالمعرب والأحكام الخاصة بالمبني. ما معنى معرب وما معنى مبني؟ كلمة معربة، كلمة مبنية. يقول كلمة معربة يعني متغيرة. طيب، وكلمة مبنية يعني ثابتة لا تتغير. هذا معنى معرب ومعنى مبني. فإذا قلت محمد، هذه الكلمة هل تتغير حركة آخرها أم ثابتة لا تتغير؟ يمكن أن نقول محمد ضمة، محمدا فتحة، محمد كسرة، متغير أو ثابت؟ هذا لفظ متغير، كلمة متغيرة نقول معرب. لكن لو قلنا مثلا هذا، مهما كان إعرابه فإنه يلزم السكون. لو جعلته فاعلا والفاعل حكمه الرفع ستقول جاء هذا سكون. طب لو جعلته مفعولا به والمفعول بحكمه الناصب تقول أكرمت هذا. وكذلك في الجر سلمت على هذا، ملازم للسكون. طب لو قلت مثلا هؤلاء أيضا ملازم للكسر، سواء كان حكمه الرفع كالفاعل جاء هؤلاء أو مفعول به حكمه النصب سلمت على أكرمت هؤلاء، وهكذا. إذن نقول هؤلاء معرب أو مبني؟ مبني. فالمعرب يعني المتغير والمبني يعني الثابت. إذن الخلاصة أن أحكام الكلمة التي يجب أن يتقنها الطالب قبل أن يدخل في تفاصيل النحو هي هذه الثلاثة أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. انتهينا من الجزء الأول في النحو، ننتقل إلى الجزء الثاني. ما الجزء الثاني يا إخوان؟ أحكام الكلام. طيب أحكام الكلام، ما أحكام الكلام التي تدرس في النحو؟ بيّنها المصنف. ماذا قال؟ نقرأ. قال: ويدرس في الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. إذن فأحكام الكلام النحوية التي يدرسها النحو هي هذه الأربعة. الأول الجملة الفعلية، يعني الأحكام النحوية للجملة الفعلية. النحو يأخذ الجملة الفعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل، سواء كان ماضيا أم كان مضارعا أم كان أمرا. طيب أخذ النحويون الجملة الفعلية ودرسوا كل أحكامها، تتبعوا كل صورها، فقالوا لنا رحمهم الله إن الجملة الفعلية لها صورتان. هذه الأمور يعني هذا الحصر يضبط لك العلم. خلاص أي جملة فعلية تعرف مباشرة أنها منحصرة في هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل، كقولك ذهب محمد أو نجح الطالب أو انفتح الباب. طيب والصورة الثانية أن تتكون من فعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل ونائب فاعل، نحو فتح الباب قرئ القرآن. فالجملة الفعلية منحصرة في كم صورة؟ في صورتين. الصورة الأولى ستدرس في باب نسميه باب الفاعل، والصورة الأخرى ستدرس في باب نسميه باب نائب الفاعل. لماذا يدرس النحويون نائب الفاعل بعد الفاعل؟ الجواب لكي يدرسوا صورتي الجملة الفعلية. انتهينا من الجملة الفعلية. طيب ننتقل إلى الحكم الثاني، الجملة الاسمية، يعني الأحكام النحوية للجملة الاسمية. الجملة الاسمية يعني التي تبدأ باسم. أيضا نظر النحويون في الجمل الاسمية وقالوا إن الجمل الاسمية تنحصر في أربع صور. الجملة الاسمية كقولك مثلا محمد كريم، محمد كريم جملة تبتدئ باسم، فقالوا هذه جملة اسمية. طيب ما هذه الصور؟ قالوا الصورة الأولى أن تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر مرفوعين كقولك محمد كريم. الصورة الثانية أن تتكون الجملة الاسمية من اسم مرفوع وخبر منصوب، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، فمحمد كريم إذا وضعنا قبلها كان وأخواتها فإننا نقول كان محمد بالرفع كريما بالنصب. والصورة الثالثة عكس الثانية، يعني أن يكون الاسم منصوبا والخبر مرفوعا، وذلك إذا سبقت بإن وأخواتها كقولك في محمد كريم إن محمدا بالنصب كريم بالرفع. الصورة الرابعة أن تتكون من اسم منصوب وخبر منصوب أيضا، وذلك إذا سبقت بي ظننت وأخواتها كقولك في محمد كريم ظننت محمدا كريما. إذن فالجملة الاسمية على ذلك كم لها من صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى مرفوعة الجزئين، متى؟ إذا تكونت من مبتدأ وخبر، هذه تدرس في باب المبتدأ والخبر. الصورة الثانية أن تتكون من مرفوع ومنصوب، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، تدرس في باب كان وأخواتها. الصورة الثالثة أن تتكون من منصوب ومرفوع، إذا سبقت بإن وأخواتها، تدرس في باب إن وأخواتها. الصورة الرابعة أن تتكون من اسم منصوب وخبر منصوب، إذا سبقت بظننت وأخواتها، تدرس في باب ظننت وأخواتها. إن شئتم أن تختصروا ذلك فتقولون الجملة الاسمية لها صورتان. الصورة الأولى الجملة الاسمية غير المنسوخة، يعني التي لم تسبق بناسخ، وهي تتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. والصورة الثانية الجملة الاسمية المنسوخة، يعني المسبوقة بناسخ. طيب ما النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية؟ ثلاثة أنواع: كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والناسخ الثاني إن وأخواتها بالعكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والناسخ الثالث ظننت وأخواتها وهي تنصب المبتدأ والخبر. فلهذا تجدون أن النحويين يدرسون المبتدأ والخبر ثم كان وأخواتها ثم إن وأخواتها ثم ظننت وأخواتها ليستكملوا بذلك صور الجملة الاسمية. انتهينا من الجملة الاسمية، وقبل ذلك انتهينا من الجملة الفعلية. والجمل في اللغة العربية جملة اسمية وفعلية، انتهينا منهما. لكن الذي انتهينا منه هو أركان الجملتين. الجملة الفعلية الأركان فيها فعل وفاعل، والجملة الاسمية الأركان فيها مبتدأ وخبر، هذه أركان. بعد هذه الأركان، بعد أن تنتهي الأركان، قد نأتي بمكملات تكمل شيئا من المعنى الذي يريده العربي، وهذا هو الباب الثالث الذي ذكره المصنف، فقال مكملات الجملتين. مكملات الجملتين، أنت قد تقول في الجملة الفعلية مثلا جاء محمد، الجملة الفعلية اكتملت أو ما اكتملت؟ ها؟ اكتملت، اكتملت أركانها، نعم الأركان اكتملت، فعل وفاعل، لكن قد تحتاج أن تذكر لنا زمن المجيء، فتقول جاء محمد ليلا، جاء محمد ليلا، هذا لا يتحرك. طيب وهذا أيضا، طيب فإذا أردت أن تبين الزمان فإنك تقول جاء محمد ليلا أو صباحا أو اليوم أو يوم الخميس، وقد تحتاج أن تبين السبب، العلة التي من أجلها فعل الفعل، فتقول جاء محمد حبا لك أو خوفا منك. طيب قد تحتاج أن تكمل الجملة بجار ومجرور، تقول جاء محمد إلى المسجد. قد تحتاج أن تكمل الجملة بتابع، فتقول جاء محمد وخالد. إذن فتكميل الجملة قد يكون بمنصوب جاء محمد ليلا، قد يكون بمجرور جاء محمد إلى المسجد، وقد يكون بتابع جاء محمد وخالد. هذه المكملات، المكملات منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة، فلهذا قال المصنف مكملات الجملتين من منصوبات سنعرف أنها تسعة، ومجرورات سنعرف أنها ثلاثة، وتوابع وسنعرف أنها أربعة. طيب في النهاية إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. نعم الذي سبق الجملة الاسمية والفعلية والمكملات غالبا في أحكام الأسماء، في أحكام الاسم رفعا ونصبا وجرا، فيبقى لنا لكي ننتهي من النحو أن نتكلم أيضا على إعراب الفعل المضارع في رفعه وفي نصبه وفي جزمه، فنتكلم عليه في آخر النحو، وبذلك نكون قد انتهينا من النحو والحمد لله. هذه خريطة النحو. الآن ألقينا نظرة من فوق على جميع أبواب النحو، وعرفنا كيف ترتب، وعرفنا لماذا ترتب بهذه الطريقة. نستطيع الآن أن نسير على هدى ونور إن شاء الله في طريق النحو إلى أن ننتهي. نبدأ يا إخوان، طيب يلا استعدوا، اربطوا الأحزمة. ذكرنا من قبل أن النحو يتكون من جزئين، الأول في الكلمة والثاني في الكلام، فلهذا قال المصنف الجزء الأول أحكام الكلمة. طيب وعرفنا أن الذي يدرس في الكلمة ثلاثة أبواب، الباب الأول أنواع الكلمة، فلهذا قال المصنف باب أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. نعم هذه هي الضرورة الأولى في النحو، وعندما نقول ضرورة يعني أمر لا بد منه، طلب منك أم لم يطلب، أي تعامل نحوي، أي إعراب، أي حكم لا بد أن تقوم بهذه الضرورة قبل أن تدلف إليها. لا بد أن تعرف نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف، فإن هذا سيقربك بإذن الله إلى الحكم والتعامل الصحيح. الأسماء لها بيت خاص وباب، والأفعال لها بيت آخر وباب، والحروف لها بيت ثالث وباب. طب إذا ضيعت باب الأسماء وذهبت إلى باب الحروف ودخلت إلى بيت الحروف، لو تدور سنة كاملة في بيت الحروف لن تجد اسما، كيف ستعرف الحكم؟ خلاص ضعت من أول الطريق، فلن تصل إلى الحكم الصحيح. لكن أعرف الأسماء والأفعال والحروف، فإذا دخلت في باب الحروف وأنت تريد حرفا يعني ستدور، قد تبقى وقتا لكن ستصل إن شاء الله في النهاية. هذا عندما نقول ضرورة، ضرورة أمر لا بد منه، والخطأ فيه خطيئة لأنه سيجرك بعد ذلك إلى أخطاء كثيرة وعدم فهم للنحو. طيب الكلمة تنقسم إلى كم نوع؟ يقول ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. لا بد أن نميز بينها تمييزا واضحا. كيف نميز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف؟ ميز النحويون بينها بطرائق كثيرة، الذي يهمنا طريقة واحدة ذكرها المصنف، وهي التمييز بينها بالضوابط والعلامات المميزة. والعلامات ماذا؟ المميزة، ليست علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لا، العلامات المميزة. المراد بالعلامات المميزة ضوابط لفظية تطبقها على الكلمة لكي ينكشف لك نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف. سيذكرها المصنف إن شاء الله واحدة واحدة. قال: فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو أل أو النداء أو حرف جر، مثاله الله ومحمد ومسجد وساجد وسجود وأف وكاف الخطاب. طيب أغلب الطلاب أو أكثر الطلاب ربما يعرف يعني أكثر الكلمات، هل هي أسماء أو أفعال أو حروف. إن قلنا محمد أو قلنا باب واضح أنها اسم، لو قلنا مثلا ذهب أو يذهب أو اذهب هذه أفعال، لو قلنا من أو في أو قد هذه واضح أنها حروف. لكن هناك كلمات قد يلتبس أمرها على بعض الطلاب فيسبب له ضعفا واختلاطا واضطرابا في الإعراب والإحكام النحوية. لو قلنا مثلا نائم، هذا اسم أو فعل؟ اسم، قد يقال فعل. طيب لو قلنا مثلا قيام، اسم أو فعل؟ طيب لو قلنا مثلا صح، ازعجك واحد وقلت له صح يعني اسكت، اسم أو فعل؟ اسم أو فعل؟ لا، الجواب يكون على مقدار السؤال، اسم أم فعل؟ اسم. طيب لو قلنا مثلا ذهبت، هذه كلمتان، الأولى ذهب فعل ماضي واضح، وأما التاء في ذهبت تاء المتكلم، ذهبت التاء هذه اسم أم حرف؟ هذه الأمور لا بد فيها من الضبط وعدم الشك، فلهذا لا بد أن نميزها جيدا، وسنميزها إن شاء الله بهذه الضوابط. يقول لك الاسم أي كلمة تقبل شيئا من هذه الأربعة، تقبل التنوين أو أل أو النداء أو حرف جر. التنوين معروف، يرمز له بضمة ثانية أو فتحة ثانية أو كسرة ثانية. فأنت في نائم تقول نائم أو نائما أو نائم، قبل التنوين اسم، قيام قيام وقياما وقيام اسم، وصه صهن فهو اسم. طيب لو قلنا مثلا هذا يقبل التنوين ما يقبل التنوين، طيب اسم أو ليس باسم؟ لا، ننظر لبقية العلامات. يقول أو أل، أي كلمة تقبل أل؟ لو قلت مثلا نائم النائم، قيام القيام، هذه أسماء. الذي فيها أل هذا اسم واضح. طيب قال أو النداء، الذي يقبل النداء، تقول ذهب محمد، تقول يا ذهب محمد، لا ما يا ما تدخل على ذهب ما يصلح. طيب تقول يا محمد ماشي، يا هذا اجلس، نعم هذا اسم لأنه قبل النداء يا هذا فهي اسم. طيب يا عجبا، يا حسرة، هذه كلها أسماء تقبل النداء. قال أو حرف جر، تقبل حرفا من حروف الجر، نظرت إلى محمد، نظرت إلى نائم، نظرت إلى هذا، نظرت إلي ك، نظرت إلي هي، فالكاف إليك هذا كاف الخطاب اسم، إليه الهاء اسم. فتبين من ذلك أن الاسم كل كلمة تقبل هذه العلامات أو بعضها، لو قبل علامة واحدة فقط يكفي في الدلالة على أنه اسم. لو قيل يا إخوان لكم ما إعراب أف في قوله ولا تقل لهما أف، إن كان الطالب لا يعرف أصلا ما نوعها، هل هي اسم أو فعل أو حرف، كيف تتصورون أنه يعربها؟ المشكلة ليست في الإعراب، المشكلة في أنه أصلا ما يعرف النوع. طيب عرف النوع لابد أن ننتقل للخطوة الثانية، الضرورة الثانية ستأتي. إذا عرفها ضرورتان، إذا عرفهما الطالب فقد اقترب كثيرا إلى معرفة الإعراب والحكم النحوي، لكن لابد أن يعرف هاتين الضرورتين أولا، لا يدخل في التفاصيل والإعراب وهو لا يعرف هذه المبادئ. طيب والفعل، قال المصنف والفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. يريد أن يقول لك إن انقسام الفعل إلى ماض ومضارع وأمر داخل في الضرورة الأولى، يعني لا يكفي في الفعل أن تعرف أنه فعل، لا لابد أن تعرف نوعه، هل هو اسم أم فعل، أم هل هو فعل ماضي أم مضارع أم أمر، لأن الماضي يختلف عن المضارع عن الأمر في الأحكام والإعراب. فلهذا سيذكر للأمر علامة مميزة، وللمضارع علامة مميزة، وللأمر علامة تميزه. نبدأ بالماضي. قال فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، مثاله سجد. الفعل الماضي كيف تميزه عن أخويه المضارع والأمر، وكيف تميزه عن عميه الاسم والحرف؟ لابد أن تميزه عن كل شيء. قال كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب تاء التأنيث الساكنة، لماذا قال الساكنة؟ في تاء تأنيث متحركة؟ نعم، تاء التأنيث المتحركة مثل جالس جالسة تو تو ضمة جالسة، لا هذه تدخل على الأسماء، لا نريد تاء التأنيث الساكنة مثل جلس جلست قام قامت، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة. هو يقول فيها تاء التأنيث الساكنة أم يقول تقبل؟ يقول تقبل، يعني لا يشترط في العلامة هذه المميزة أن تكون موجودة، وإنما الشرط أن هذه الكلمة تقبلها، تقبل هذه العلامة لو أدخلت عليها. فسجد يمكن أن تقول هند سجدت وصلى صلت وانطلق انطلقت واستخرج استخرجت. طيب ويذهب تقول هند يذهبت، لا هذا ليس فعلا ماضيا. طيب يا محمد اذهب ويا هند اذهبت، أيضا لا ما يقبل تاء التانيث الساكنة. طيب كان وأخواتها نعرف أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا أسأل عن ذلك، أسأل عن نوعها هي في نفسها، كان نفسها فعل أو حرف أو اسم، ما تستطيع أن تعربها في نفسها حتى تعرف ذلك. وكان تقبل تاء التانيث الساكنة فتقول هند كانت. إذن فكان فعل ماضي مثل دخل وخرج وجلس وسجد ونجح، أن تعرف ذلك الآن. إذا جئنا للإعراب سأقول لك إن كان تعرب مثل دخل وخرج، لكن أعرف الآن أن كان فعل ماضي مثل دخل وخرج. طيب وليس هل هو فعل ماض تقبل تانيث الساكنة؟ هند ليست بخيلة، إذن ليس مثل دخل وخرج فعل ماضي. طيب نعم الرجل زيد، نعمة كيف نعرف نعمة؟ لابد أن نعرف نوعه، نعمة فعل ماضي يقبل تاء التانيث الساكنة، تقول زيد نعمة الرجل وهند نعمة المرأة، نعمة في سلوب المدح والذم، كذلك بئس وبئسة يعرب مثل دخل وخرج لأن فعل ماضية، هذا الفعل الماضي. طيب والفعل المضارع يقول كل كلمة تقبل لم مثاله أسجد ونسجد ويسجد وتسجد. المضارع علامته المميزة سهلة واضحة، كل كلمة تقبل لم، فأنت في قولك مثلا محمد سجد لا تقول محمد لم سجد، إذا سجد ليس مضارعا ما يقبل لم. طيب محمد ساجد تقول محمد لم ساجد ما يأتي، لا، لكن يسجد لم يسجد، ويسجد فعل مضارع لأنه يقبل لم، وأسجد لم أسجد إلا لله، وتسجد لم تسجد، ونسجد لم نسجد، هذه كلها فعل مضارعة. طيب وكذلك ينطلق لم ينطلق، يستخرج لم يستخرج، ويكون لم يكن، هذا فعل مضارع. وظن ظنت فعل ماضي، ويظن لم يظن فعل مضارع، وهكذا. فإن قلت أنا طالب منتبه ونجيب وأريد أن أسأل لماذا مثل المصنف للفعل الماضي بمثال واحد سجد، ومثل للمضارع بأربعة أمثلة أسجد ونسجد ويسجد وتسجد، فالجواب تفضل. هذه الحرف ماذا تسمى؟ تسمى حروف مضارعة. نعم يريد أن يقول لك المصنف أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وحروف المضارعة أربعة، وهي الهمزة للمتكلم أذهب، والنون للمتكلمين نذهب، والتاء للمخاطب تذهب، والياء للغائب يذهب، هكذا في كل مضارع، مجموعة في أنيت أو نأيت أو نأتي، كلها تجمع هذه الحروف. طيب بقي فعل الأمر، قال وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب مثاله أسجد. فعل الأمر يقول علامته التي تميزه عن غيره كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، انتبه علامة فعل الأمر المميزة علامة مركبة من شيئين لا بد أن يجتمعا، أنه يقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه يدل على الطلب، لا بد من اجتماع الأمرين. مثل أسجد تقول للمخاطبة يا المخاطبة، يا تستعملها مع المخاطبة إذا خاطبت أنت، يعني ماذا تقول للمخاطبة؟ أسجدي. إذا فاسجد يقبل يا المخاطبة أسجدي، وأسجد يدل على الطلب، تطلب فعل السجود. وكذلك اجلس اجلسي، وانطلق انطلقي، واستخرج استخرجي. طيب وكن كوني، وظن ظني، هذه أفعال أمر. طيب لو قلت مثلا تجلسين المذكر تقول تجلس، أنت تجلس. طيب المخاطبة تقول أنت تجلسين، هذا الفعل قبل يا المخاطبة أم لم يقبل؟ قبل، لكنه ليس فعل أمر. لماذا؟ لأنه لم يدل على الطلب. طيب لو قلت لا تجلسي، لا تجلسي، هذا نهي. طيب لتجلسي، لتجلسي، هذا الفعل أمر أو مضارع؟ ها، مضارع، مضارع. طيب يقبل قبل يا المخاطبة؟ قبل. طيب هل دل على الطلب لتجلسي؟ السؤال مرة أخرى، هل دل الفعل على الطلب؟ الجواب لا، الجواب لا، الجواب لم يدل على الطلب، لم يدل على الطلب. أين الفعل في قولك لتجلسي؟ الفعل هو قولك تجلسي، هذا الفعل. هل تجلسي هذا الفعل دل على الطلب؟ عجيب يا إخوان، لا، تجلسي هذا فعل ما يدل على الطلب، إذا ليس أمرا، الأمر لابد أن يدل على الطلب. والطلب المفهوم هنا ليس من الفعل، وإنما من لام الأمر، يعني من خارج الفعل. إذن فكلام النحوي صحيح، تجلسي هذا مضارع، لأنك ممكن تقول في مكان آخر لم تجلسي، وأما الأمر فلا بد أن تجتمع فيه، أنه يجتمع فيه هذان الأمران. طيب، طيب لو قلنا صح يدل على طلب، نعم أسكت، لكن لا يقبل يا المخاطبة. كيف ما يقبل يا المخاطبة؟ يعني ما تقول للذي أزعجك إنسان ثرثار، تقول له صح. والمرأة ماذا تقول لها؟ أيضا صح، يا محمد صح، ويا هند صح. ما يقبل يا المخاطبة، هذا اسم، لأنه يقبل التنوين صح وصحن. طيب انتهينا من الاسم، وانتهينا من الفعل بأقسامه الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر. الآن بقي الأخ الأصغر، بقي الحرف. الحرف كيف يميز عن أخويه الاسم والفعل؟ قال المصنف: والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق. مثاله: هل ولم ومن ولام الأمر. إذن الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم، لا التنوين ولا ال ولا النداء ولا حروف الجر، ولا تقبل شيئا من علامات الفعل، لا تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا ياء المخاطبة. فهو حرف، كقولك مثلا قد ذهب، قد ذهب، قد، هل يقبل التنوين؟ قد لا. هل يقبل ال؟ لا. هل يقبل النداء يا قد؟ لا. هل يقبل حرف جر؟ لا. طب هل يقبل تاء التانيث الساكنة؟ تقول محمد قد ذهب، وهند قدت أو قد؟ قد، ما يقبل محمد وهند قد ذهبت، أنهم قد ما قبل تاء التانيث الساكنة، ليس فعلا ماضيا. ولا يقبل لم، لم قد، ولا يقبلها الخطاب، هذا حرف، وهكذا هل، وهكذا بقية الأحرف التي ذكرها. فبهذا نكون قد ميزنا يا إخوان بين أنواع الكلمة الاسم والحرف والفعل بماذا؟ بالعلامات المميزة. هناك طريقة أخرى جيدة لا بأس بها، مفيدة في التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، وهي أن تعرف أهم أنواع الأسماء وأهم أنواع الأفعال وأهم أنواع الحروف. فالأفعال عرفنا أنها ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وأن هذا داخل في الضرورة، هم ميزنا بينها، انتهينا من الأفعال. طيب والأسماء؟ الأسماء أنواعها كثيرة جدا. ذكرونا ببعض أنواع الأسماء. الأسماء الموصولة الذي وإخوانه، وأسماء الإشارة هذا وإخوانه، ها، والأسماء الخمسة أخوك وأبوك إلى آخره. وقلت يا أخي أسماء الاستفهام، هنا نقف. الاستفهام، أسلوب الاستفهام له أدوات، أدوات الاستفهام أسماء أم حروف؟ كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفان، هنا يجب أن تميز. لو طبقت تجد أنها لا تنطبق على هل والهمزة، هل والهمزة حرفان وبقية أدوات الاستفهام أسماء. عرفت ذلك الآن؟ عندما نأتي إلى الإعراب سنقول لك إن هل والهمزة تعرب مثل حروف الجر، مثل الحروف، كل الحروف عرابها واحد، لكن بقية أدوات الاستفهام مثل من وما وأين وكيف ومتى، هذه أسماء تعرب مثل الأسماء، يعني مبتدأ وخبر وحال ومفعول مطلق وهكذا. ومن الأسماء أيضا أسماء الفعل مثل صهن وأف وآمين. ومن الأسماء اسم الفاعل الذي على وزن فاعل مثل قائم وصائم ونائم وضارب، وكذلك اسم المفعول على وزن مفعول مثل مطروب ومشروب. ومن الأسماء الضمائر متصلة والمنفصلة مثل أنا وأنت وهو أو الجماعة أو تاء المتكلم، هذه من الأسماء، والأسماء كثيرة جدا. طيب وأما الحروف، فالحروف أيضا كثيرة، لكن من أشهر أنواع الحروف، ذكرنا ببعض أنواع الحروف. حروف الجر 20 حرفا مثل من وإلى. ومن الحروف حروف العطف، أحسنت، الواو والفاء ثم إلى آخره. وحروف القسم وهي من حروف الجر، الواو والتاء والباء. ومن الحروف مثل حرف التحقيق قد. ومن الحروف حرف الاستفهام هل والهمزة، وكذلك حروف الجواب نعم ولا وأجل. ومن الحروف حروف النداء يا والهمزة وأيا وهيا. ومن الحروف حرف الردع كلا، وحرف الاستفتاح ألا. هذه كلها حروف. وكما نبهنا قبل قليل على الاستفهام، ننبه أيضا على الشرط. أسلوب الشرط أيضا له أدوات: من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح، أين تسكن أسكن. كل أدوات الشرط أسماء إلا إن وإذما حرفان، إن وإذما حرفان يعربان إعراب الحروف. طيب وبقية أدوات الشرط مثل من يجتهد ينجح، ما تفعل تجزى به، مهما تفعل تجزى به، بقية أدوات الشرط أسماء تعرب إعراب الأسماء. طيب الآن انتهينا بحمد الله من الباب الأول من أبواب أحكام الكلمة، هل هناك من سؤال أو سؤالين؟ فإن كان واضحا ننتقل للباب الثاني. الحمد لله لا سؤال. طيب ننتقل للباب الثاني. ما الباب الثاني في أحكام الكلمة؟ قال المصنف: باب النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. نعم، واضح من كلام المصنف أنه خص هذا الانقسام بالاسم. الاسم هو الذي يوصف بالتعريف والتنكير، أما غير الأسماء كالأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل هذه لا توصف بتعريف ولا بتنكير. أما الأسماء فكل الأسماء إما أن تكون معرفة وإما أن تكون نكرة. طيب هذا التقسيم سيترتب عليه بعض الأحكام النحوية، فلهذا لا بد أن نميز بين الاسم المعرفة والنكرة. كيف ميز النحويون بين النكرة والمعرفة؟ ميزوا بينهما بطرائق، سنكتفي بطريقتين ذكرهما المصنف. الطريقة الأولى للتمييز بينهما التمييز بينهما بالضابط، يقولنا الضابط يعني ضابط لفظي يطبق. قال فيه المصنف: فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثاله إله ورجل ومسجد وساجد وسجود. والمعرفة كل اسم لا يقبل أل. الضابط اللفظي سهل، فالنكرة كل اسم يقبل أل. مسجد نكرة، يمكن أن تقول المسجد، إذا مسجد نكرة. وسجود نكرة، تقول السجود. طيب إله نكرة، رجل نكرة، جبل نكرة، كوكب نكرة، وهكذا. وأما المعرفة يقول المعرفة كل اسم لا يقبل أل. إذا قلت أنت كريم، هل تدخل أل على أنت؟ أل أنت كريم؟ لا، أنت معرفة. هؤلاء ما تقبل أل، أل هؤلاء هذه معرفة. طيب لو قلنا جاء محمد، إنسان اسمه محمد، هل تقول جاء المحمد؟ لا، هذه معرفة ما تقبل أل. طيب لو قلنا المسجد، المسجد، هل ندخل أل على المسجد فنقول أل المسجد أم لا؟ كلمة المسجد هل تقبل أل قبلها؟ لا تقبل. إذن معرفة ونكرة، معرفة على الضابط، فالكلمة التي تقبل أل نكرة، والكلمة التي لا تقبل أل ماذا تكون؟ معرفة. قلم نكرة، لكن القلم معرفة لأنها لا تقبل أل. هذا الضابط، هذا التمييز بينهما بالضابط. طيب وأيضا نميز بين النكرة والمعرفة بطريقة أخرى وهي أفضل وأدق، وهي التمييز بينهما بالحصر. الحصر يعني العد، سنعد ونحصر المعارف عدا، ما سواها ستكون أسماء النكرات. فلهذا سيعد الآن المصنف المعارف عدا وحصرا، فيقول: وهي أي المعرفة ستة أنواع. الضمير كأنا وأنت وهو واو الجماعة، والعلم كالله ومحمد ومكة وأحد، واسم الإشارة كهذا وهؤلاء، والاسم الموصول كالذي والذين، والمعرف بأل كالقلم والكرسي، والمضاف إلى معرفة كقلمي وقلم محمد وقلم الطالب. إذن فحصر المصنف الأسماء المعرفة في كم نوع من الأسماء؟ في ستة أنواع من الأسماء، ما سوى هذه الأنواع فإنها نكرت. هذا تمييز واضح جدا بين المعارف والنكرات. أي اسم غير مذكور في هذه الستة فاعلم أنه نكرة حتى ولو لم ينطبق عليه الضابط السابق. إذا قلنا الضابط ضابط لفظي، الضوابط غالبا أمور أغلبية، يعني تضبط 90-95%، لكن قد يخرج منها عن بعض الأشياء. أما الحصر لا، الحصر في قوة التعريف، يعني لأنه يميز الأمر 100%، يعني لا يخرج شيئا من المحدود ولا يدخل فيه غيره. الحصر من أقوى إن لم يكن أقوى أنواع التعريف والتوضيح. طيب، نتكلم على هذه المعارف معرفة معرفة. النوع الأول من المعارف قال ماذا؟ قال الضمير. الضمير، الضمير يا إخوان ويقال المضمر، فالضمير يجمع على ضمائر، والمضمر يجمع على مضمرات. والمراد بالضمير أو المضمر هي الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة. الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، عرف الضمائر لن نعرفها. لماذا؟ لأننا سنكتفي بأمر أسهل من التعريف وهو الحصر. فالضمائر أسماء محصورة 15 اسما. الضمائر هي 15 اسما مقسومة قسمين، ضمائر متصلة وهي 9، وضمائر منفصلة وهي كم؟ 6. نبدأ بالضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة كم قلنا يا إخوان؟ 9. الضمائر المتصلة 9 يا إخوان قسمتها العرب وليس النحويين. العرب أصحاب اللغة قسموا هذه الضمائر بحسب الإعراب، لأن الإعراب أخذناه عن العرب، نحن ما ابتدعناه. فكيف قسمت العرب الضمائر بحسب الإعراب؟ جعلت 5 ضمائر خاصة بالرفع، ونسميها ضمائر تواني. ضمائر ماذا؟ تواني، وإن شئتم تايوان. ضمائر تواني هي تاء المتكلم كذهبت، وألف الاثنين كذهبا، واو الجماعة كذهبوا، وياء المخاطبة كذهبي، ونون النسوة كاذهبن. هذه الضمائر 5 خصتها العرب بماذا؟ بالرفع، يعني لا تكون إلا في المرفوعات. سيأتي أن المرفوعات 7، يعني تأتي فاعل مثلا ذهبت، تأتي نائب فاعل ضربت، تأتي اسم كان لأن كان ترفع اسمها كنت، لكن ما تأتي في المنصوبات مفعول به مثلا، لا تأتي في المجرورات مثل مسبوق بحرف جر. هذه الضمائر 5 ضمائر تواني خصتها العرب بالرفع، وسنعود إليها إن شاء الله مرة أخرى. طيب، هذا القسم الأول من الضمائر المتصلة، ضمائر ماذا؟ تواني خاصة بالرفع. القسم الثاني 3 ضمائر نسميها ضمائر هيك، خصتها العرب بالنصب والجر، خاصة بالنصب والجر، لا تكون إلا في المنصوبات والمجرورات. هيك يعني هاء الغائب ككتابه أو أكرمه، ويا المتكلم كتابي أو أكرمني، والكاف كاف الخطاب كتابك أو أكرمك. هذه الضمائر الثلاث ضمائر هيك خصتها العرب بالنصب أو الجر، لا تأتي إلا نصبا أو جرا. تأتي نصبا يعني مفعول به، مثلا تقول أكرمك محمد، الكاف مفعول به مقدم، أكرمه محمد. وقد تأتي جرا مثل كتابه مضاف إليه، أو سلمت عليه مسبوق بحرف جر، لكن ما تأتي رفعا، هذه ما تأتي فاعل مبتدأ نائب فاعل، لا تأتي رفعا. طيب قلنا النوع الأول خمسة ثواني، والنوع الثاني ثلاثة، هيك خمسة وثلاثة كم صارت؟ سبعة، ثمانية، معي إيه كنوا معي، ثمانية. كم بقي من الضمائر المتصلة؟ واحد، وهو ناء المتكلمين بتاع كله. هذا ناء المتكلمين يأتي رفعا ونصبا وجرا، يأتي رفعا يعني فاعل كقولك ذهبنا، يأتي وهذا رفعا، ويأتي نصبا مثل المفعول به كقولك محمد أكرمنا مفعول به، ويأتي جرا مثل سلم علينا مسبوق بحرف جر. الخلاصة أن الضمائر المتصلة كم يا إخوان؟ تسعة، قسمتها العرب ثلاثة أقسام. ننتقل إلى الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة كم عددها؟ ستة ضمائر، ستة ضمائر أيضا قسمتها العرب وليس النحويين بحسب الإعراب، جعلت ثلاثة للرفع وجعلت ثلاثة للنصب، جعلت ثلاثة للرفع وهي أنا للمتكلم، وأنت للمخاطب، وهو للغائب وفروعها. وابن مالك يقول والتفريع ليس مشكلة، يعني واضح، أنا نحن، أنت أنت، وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن، التفريع واضح. أنا وأنت وهو هذه جعلتها العرب لماذا؟ للرفع، يعني مبتدأ تقول أنت كريم مبتدأ، هو كريم مبتدأ، أنا كريم مبتدأ. طب لو كان مفعول به ما تأتي بأنا وأنت وهو، لا، تأتي بضمائر النصب التي ستأتي بعد قليل. طيب وضمائر النصب الثلاثة هي المبدوءة بإيا، إيايا للمتكلم، إياك للمخاطب، إياه للغائب، والتفريع ليس مشكلة، إيايا إيانا للمتكلم، للمخاطب إياك إياك، إياكما إياكم إياكن، للغائب إياه إياه إياك إياه، آسف، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه الضمائر الثلاثة إياي وإياك وإياه لماذا؟ للنصب، هذه تأتي مفعول به، تقول ما أكرمت إلا إياك مفعول به لأنه المكرم، ما أكرمت إلا إياك مفعول به، لكن ما نجح إلا، هات فاعل نجح، تقول ما نجح إلا إياك، أو ما نجح إلا أنت، هذا فاعل رفع، هذا ضمائر رفع، ما نجح إلا أنت، هذه ضمائر رفع وهذه ضمائر نصب. الخلاصة أن الضمائر يا إخوان 15 اسما، تسعة للرفع، آسف، تسعة ضمائر متصلة وستة ضمائر منفصلة. هذه الضمائر، وهو النوع الأول من المعارف. النوع الثاني من المعارف قال والعلم. العلم، العلم وجمعه أعلام، والمراد بالعلم، العلم هو الاسم الخاص بمسماه، الاسم الخاص بمسماه. اسم يختص بمسماه، لو وجد شيء آخر يشبهه في كل شيء لا يسمى بهذا الاسم. لماذا؟ لأن هذا الاسم خاص بهذا المسمى. طيب، أما الاسم الذي يطلق ويشيع في المتشابهات فهذا لا يكون علما، هذه ذكرة. قولك جبل، هل هو اسم خاص بشيء معين؟ لا، هذا الجبل يسمى جبل. طيب والآخر جبل، والذي في السعودية جبل، والذي في الهند جبل، والذي في كل جبل، ما اسم جبل هذا؟ كل من يتصف بصفة الجبل فهو جبل. لكن أحد هذا اسم خاص بجبل، اسم خاص بمسمى. ما مسماه؟ جبل. فأحد علم، نقول أحد علم لأنه اسم خاص بمسماه ومسماه جبل. طبعا يا أخوان تفرقون بين الاسم والمسمى. الاسم أحد، الهمزة والحاء والدال، هذا اسم. أما المسمى فهو هذا الجبل بصخوره، المسمى شيء. فأنا سليمان، هذه الحروف سليمان اسم، لكن أنا بشحمي ولحمي المسمى. فرق بين الاسم والمسمى. فنقول أحد هذا اسم خاص بمسماه. طيب مسماه إيش؟ مسماه جبل. لو قلنا كوكب، نكرة ولا علم؟ نكرة. لكن لو قلنا زحل، هذا علم على كوكب معين، علم على مسماه ومسماه كوكب. طيب لو قلنا مثلا شهر، نكرة. لكن لو قلنا شوال، علم على شهر، وهكذا. العلم هو الاسم الخاص بمسماه. اسماء الناس كلها أعلام عليهم رجالا ونساء. أسماء الله عز وجل أعلام عليه. أسماء الأنبياء أعلام عليهم. طيب ولو قلنا مكة، هذا علم أم ليس علما؟ علم على مدينة. طيب لو قلنا مثلا العراق، علم على دولة. أسماء الدول كلها أعلام عليها، وأسماء المدن أعلام عليها، وأسماء الأماكن أعلام عليها، هذه كلها أعلام. طيب لو قلنا مثلا ناقة، علم أم نكرة؟ نكرة. لكن لو قلنا القصواء، هذا علم. لماذا؟ لأنه اسم خاص بناقة. ولا كل ناقة تسمى القصواء؟ لا، هذا اسم خاص بناقة فهو علم عليها. أنت اسمك إيش؟ اسمك محمد، هذه الناقة اسمها القصواء. فلهذا الناس لشرفهم كل إنسان له علم، لكن الحيوانات والجمادات لا يوضع أعلام لها إلا ما كان له مكانة. أنتم لو رأيتم مثلا سباق الهجن أو سباقات الخيول، تجد أن كل حصان له اسم إذا كان عزيزا على صاحبه، مثل كما يسمي أبناءه فلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا، هذا الحصان اسمه كذا وهذه الفرس اسمه كذا، وكذلك الإبل. فإذا قيل لابنه يا فلان قم ومثلا ضع الأكل لبرق، حصان عنده اسمه برق، يفهم مباشرة المراد، لأن برق اسم خاص بمسمى معين لا يختلط بغيره. وهكذا لو قلنا مثلا سيف عزيز عندك، إذا قلت سيف نكرة، لكن لو أردت أن تسميه باسم خاص به لكان علما، لكان علما على سيارة. يعني أباؤنا وأجدادنا أكثر منا في هذا الأمر، يعني يفهمون ما معنى العلمية. يعني كثير من أبائنا وأجدادنا كانوا يسمون سياراتهم كما يسمون أبنائهم، أحدهم يسمي سيارته بيوض، خلاص يقول له يا فلان خذ بيوض واغسلها، يعرف أن المرة هذه السيارة. وآخر سماها كراع، وهكذا قد تسمي أي شيء عندك بعلم خاص به إذا كان عزيزا عندك. هو يشتري سيارة واحدة وتعيش وتموت معهم، أما نحن الآن ما شاء الله تبارك 20 سيارة، وش تسمي ماذا ونترك ماذا؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب، هذا المراد بالعلم. ثم قال في المعرفة الثالثة: واسم الإشارة كهذا وهؤلاء. كذلك أسماء الإشارة محصورة، فلهذا لا تحتاج إلى تعريف، نقول هذا وإخوانه، ثم تنقسم على المعاني الستة. وإذا قلنا المعاني الستة فهي المعاني التي اختصت بها العربية في القسمة، وهي مفرد مفردة، مثنى مذكر مثنى مؤنث، وجمع مذكر وجمع مؤنث. هذه القسمة السداسية قد تكون من خصائص اللغة العربية، فإن التثنية من أندر ما يكون في اللغات، لا تكاد توجد في اللغات الأخرى إلا في اللغة العربية. وكذلك التمييز بين المذكر والمؤنث لا يكاد يوجد في اللغة إلا في اللغة العربية باضطراد، قد يوجد في بعض اللغة الأخرى في أشياء قليلة كالضمائر مثلا فقط، لكن ما يضطرد في الصفات ونحو ذلك. اللغة العربية لا، هذه قسمة سداسية، فلهذا اللغة العربية باتفاق علماء اللغة المقارن هي أدق اللغات في الدلالة على المعنى، خلاص الكلمة معناها كذا انتهينا. أما اللغة الأخرى الكلمة ما يتضح معناها إلا بالسياق، لابد أتي بالسياق كامل لكي تعرف هي ذكر ولا أنثى، هي جمع ولا مفرد، هي ماذا، وهكذا. طيب، فأسماء الإشارة قلنا هي ألفاظ محددة: هذا وإخوانه، فهذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وهؤلاء. فهؤلاء للمذكر، وهؤلاء للمؤنث، تقول هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. طيب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاسم المعرفة الرابع. قال: والاسم الموصول كالذي والذين. كذلك الأسماء الموصولة لا تحتاج إلى تعريف، فهي أسماء محصورة، نقول الذي وإخوانه تنقسم القسمة السداسية، فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي واللواتي. والأنثى تغلب الذكر في مواضع كثيرة في اللغة. طيب، والمعرفة الخامسة: قال المعرف بأل كالقلم والكرسي. المعرف بأل، أحتاج إلى انتباه يا إخوان الآن. المعرف بأل، يقول المعرف بماذا؟ بأل، يعني أل هذه لا بد أن تكون معرفة، يعني إذا أدخلناها على الاسم صار معرفة. طيب، وإذا نزعناها من الاسم عاد نكرة. طيب، ما رأيك بأل التي إذا وجدت أو حذفت يبقى الاسم معرفة؟ تكون أل هذه معرفة؟ لا، أل المعرفة إذا دخلت تعرف الاسم، وإذا حذفت يعود الاسم بعد ذلك إلى التنكير. فلهذا لو قلت لك مثلا قلم، أعطني قلما، تعطيني أي قلم. لكن لو قلت لك مثلا أعطيتك خذ قلما، ثم بعد قليل قلت لك أعطني القلم، ماذا ستعطيني؟ قلم معين، ليس أي قلم، من قلم نكرة، أما القلم صار معرفة، وهكذا. طيب، لو قلت لك يا إخوة الآن مثلا لا بد أن نصلي الجماعة في مسجد، مسجد هذا نكرة. طيب، لو قلت لك مثلا لا بد أن نصلي في المسجد، هنا يصير معرفة، لأن تقصد معرفة مسجدا معينا حينئذ. والتعريف بأل يعني هو تعريف من خارجه، ليس الكلام عليه الآن. لكن لو قلنا مثلا القصواء، القصواء هذا معرف بأل أم علم؟ على، حتى لو حذفنا ال وقلنا يا قصواء تبقى معرفة. لو قلنا مثلا المدينة هذه معرفة بأل أو علم فيها تفصيل. إن أردنا طيبة فالمدينة علم على هذه المدينة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حذفت أل وقلت يا مدينة ما أحبك إلينا، أو قلت مدينة الرسول، تبقى حين لا تذهب منها، لا يذهب منها التعريف. لكن لو قلت لك هل تسكن في قرية أم في مدينة، نكرة، هل تسكن في القرية أم تسكن في المدينة؟ المدينة هنا معرف بأل ولا علم؟ هنا معرف بأل لأني أريد خلاف القرية، وهكذا. فلا بد أن نعرف أن المعرف بأل هو الذي إذا دخلت عليه أل اكتسب التعريف، أو إذا حذفت عنه أل عاد إلى التنكير. طيب، المعرفة السادسة، قال والمضاف إلى معرفة كقلمي وقلم محمد وقلم الطالب. المضاف إلى معرفة يعني نكرة من النكرات أضفتها إلى شيء من المعارف السابقة، كقولك قلم، تقول هذا قلم نكرة. طيب أضفها كلمة قلم إلى الطالب، قلم الطالب، نقول حينئذ اكتسبت التعريف من الإضافة، يعني صارت معرفة. أو أضفها إلى علم، أو أضفها إلى علم قلم محمد، أو أضفها إلى اسم إشارة قلم هذا، أو أضفها إلى ضمير قلمك، أضفها إلى أي معرفة. فإن النكرة إذا أضفتها إلى معرفة فإنها تكتسب حينئذ التعريف. فقلم في قولك قلم الطالب معرفة ونكرة، كلمة قلم في قلم الطالب معرفة ونكرة، معرفة، معرفة اكتسبت التعريف من الإضافة. إذن عرفنا يا إخوان أن المعارف منحصرة في هذه الأنواع الستة، ما سواها نكرات، والحصر دائما أضبط من الضابط. أسألكم يا إخوان عن أسماء الإشارة. عرفنا أن أدوة الإشارة، عن أسماء الاستفهام، آسف، أسألكم عن أسماء الاستفهام. عرفنا أن أدوة الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفان، لكن بقية أسماء الاستفهام مثل من أبوك، أين تسكن، متى تسافر، ها أسماء الاستفهام من وأين ومتى، هذه أسماء نكرات معارف. طبق الحصر هو الذي يعطيك النتيجة العلمية الدقيقة. هل أسماء الاستفهام من هذه الستة؟ الجواب لا. إذن معرفة ونكرة نكرات، مع أنك لو طبقت عليها الضابط أن لم ينطبق، لا تقبل أل. فالحصر دائما هو الأدق، أما الضابط فيضبط أغلب المسألة، لكن قد تخرج عنه بعض المسائل الدقيقة. هذا ما يتعلق بالباب الثاني، انتهينا منه والحمد لله. لم يبق لنا في الجزء الأول إلا باب واحد، باب المعرب والمبني.